بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذا مجلس جديد من مجالس تسميع وقراءة تفسير ابن جزي رحمه الله، وكنا قد وصلنا إلى سورة المائدة، إلى قوله تعالى: وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك. قوله وأن احكم بينهم عطف على الكتاب في قوله وأنزلنا إليك الكتاب، أو على الحق في قوله بالحق. وقال قوم: إن هذا وقوله قبله فاحكم بينهم ناسخ لقوله فاحكم بينهم أو أعرض عنهم، أي ناسخ للتخيير الذي في الآية. وقيل إنه ناسخ للحكم في التوراة بالتوراة، ونزلت الآية بسبب قوم من اليهود طلبوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحكم بينهم فأبى من ذلك، ونزلت الآية تقتضي أن يحكم بينهم. قوله أفحكم الجاهلية يبغون، توبيخ لليهود، وقرئ بالياء. أفحكم الجاهلية يبغون، إخبارا عنهم وبالتاء. أفحكم الجاهلية تابغون، وبالتاء خطابا لهم. أفحكم الجاهلية يبغون، ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. قال الزمخشري: اللام للبيان لقوم، اللام للبيان أي هذا الخطاب لقوم يوقنون، فإنهم الذين يتبين لهم أنه لا أحسن من الله حكما. ثم يقول تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء. سببها موالاة عبد الله بن أبي بن سلول ليهود بني قينقاع، وخلع عبادة بن الصامت الحلف الذي كان بينه وبينهم. ولفظها عام، وحكمها باق ولا يدخل فيه معاملاتهم في البيع والشراء وشبهه. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، بعضهم أولياء بعض، ومن يتولهم منكم فإنه منهم. تغليظ في الوعيد، فمن كان يعتقد معتقدهم فهو منهم من كل وجه، ومن خالفهم في اعتقادهم وأحبهم فهو منهم في المقت عند الله واستحقاق العقوبة. إن الله لا يهدي القوم الظالمين. فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم، فترى الذين في قلوبهم مرض هم المنافقون. والمراد هنا عبد الله بن أبي بن سلول ومن كان معه. يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة. كان عبد الله بن أبي يوالي اليهود ويستكثرهم، ويقول: إني رجل أخشى الدوائر. فأجيب: فعسى الله أن يأتي بفتح أو أمر من عنده. الفتح هنا وظهور النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين، أو أمر من الله لرسوله عليه الصلاة والسلام بقتل اليهود. فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين. الضمير في فيصبحوا للمنافقين، والذين على ما أسروا في أنفسهم، والذين أسروه وقصدهم الاستعانة باليهود على المسلمين وإضمار العداوة للمسلمين. يقول الذين آمنوا قرئ يقول بغير واو، يقول بغير واو استئناف وإخبار، وقرئ بالواو يقول الذين آمنوا وقرئ ويقول الذين آمنوا والرفع، وقرئ بالواو والرفع وهو عطف جملة على جملة، وبالواو والنصب عطف على يأتي الله أو عطف على فيصبح. يقول الذين آمنوا أهؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم إنهم لمعكم حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي، قوله أهؤلاء الذين أقسموا الإشارة إلى المنافقين لأنهم كانوا يحلفون أنهم مع المؤمنين وانتصب جهل إيمانهم. الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم على المصدر المؤكد، قوله حبطت أعمالهم يحتمل أن يكون من كلام المؤمنين أو من كلام الله، ويحتمل أن يكون دعاء وخبرا. ثم يقول تعالى يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه، خطاب على وجه التحذير والوعيد، وفيه إعلام بارتداد بعض المسلمين فهو إخبار بالغيب قبل وقوعه ثم وقع. فارتد في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم بنو حنيفة، قوم مسيلمة الكذاب، وبنو مدلج قوم الأسود العنسي الذي ادعى النبوة، وقتل في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبنو أسد قوم طليحة بن خويلد الذي ادعى النبوة ثم أسلم وجاهد، ثم كثر المرتدون وفشى أمرهم بعد موت رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى كفى الله أمرهم على يد أبي بكر الصديق رضي الله عنه. وكانت القبائل التي ارتدت بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم سبع قبائل، كانت القبائل سبع قبائل: بنو فزارة وغطفان وبنو سليم وبنو يربوع وكندة وبنو بكر بن وائل وبعض بني تميم. ثم ارتدت غسان في زمان عمر بن الخطاب، وهم قوم جبلة بن الأيهم الذي تنصر من أجل اللطمة. ثم يقول تعالى فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. روي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأها وقال هم قوم هذا، يعني أبا موسى الأشعري، والإشارة بذلك والله أعلم إلى أهل اليمن لأن الأشعريين من أهل اليمن، وقيل المراد أبو بكر الصديق وأصحابه الذين قاتلوا أهل الردة، ويقوي ذلك ما ظهر من أبي بكر الصديق رضي الله عنه من الجد في قتالهم والعزم عليه حين خالفه في ذلك بعض الناس، اشتد عزمه حتى واثقوه وأجمعوا معه فنصرهم الله على أهل الردة. ويقوي ذلك أيضا أن الصفات التي وصف بها هؤلاء القوم هي أوصاف أبي بكر. ألا ترى قوله أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين؟ وكان أبو بكر ضعيفا في نفسه قويا في الله، وكذلك قوله ولا يخافون لومة لائم إشارة إلى من خالف أبا بكر ولامه في قتال أهل الردة فلم يرجع عن عزمه. أذلة على المؤمنين كقوله أشداء على الكفار رحماء بينهم، وإنما تعدى أدلة بعلى أدلة على على المؤمنين، وإنما تعدى أدلة إذا أعربناها، وإذا لم نشأ أن نعرضها كانت هكذا، وإنما تعدى أدلة بعلي لأنه تضمن معنى العطف والحنو. فإن قيل أين الراجع من الجزاء إلى الشرط، فالجواب أنه محذوف، تقديره من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم مكانهم أو بقوم يقاتلونهم. ثم يقول تعالى ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. إنما وليكم الله، إنما وليكم الله، ذكر الولي بلفظ المفرد إفرادا لله تعالى بها، ثم عاطف على اسمه تعالى، ثم عطف اسمه تعالى، ثم عطف على اسمه تعالى الرسول عليه الصلاة والسلام، ثم عطف على اسمه تعالى الرسول عليه الصلاة والسلام والمؤمنون على سبيل التبع. ولو قال إنما أولياؤكم لم يكن في الكلام أصل وتبع، إنما وليكم الله ورسوله، إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون، قيل نزلت في علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فإنه سأله سائل وهو راكع في الصلاة فأعطاه خاتمه، وقيل عامة وذكر الركوع بعد الصلاة لأنه من أشرف أعمالها. فالواو على القول الأول واو الحال، وعلى الثاني للعطف. ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله، هذا من إقامة الظاهر مقام المضمر معناه، فإنهم هم الغالبون، فإن حزب الله هم الغالبون. ثم يقول تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء. والكفار بالنصب عطف على الذين اتخذوا، وقرئ بالخفض والكفاري عطف على الذين أوتوا الكتاب، ويعضده قراءة ابن مسعود ومن الكفار، ويراد بهم المشركون من العرب. واتقوا الله إن كنتم مؤمنين، وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزؤا ولعبا. الآية روية أن رجلا من النصارى كان بالمدينة إذا سمع المؤذن يقول أشهد أن محمد رسول الله قال حرق الله الكاذبة، فوقعت النار في بيته فاحترق هو وأهله. واستدل بعضهم بهذه الآية على ثبوت الأذان من القرآن. ثم يقول تعالى ذلك لأنهم قوم لا يعقلون، جعل قلة عقولهم علة لاستهزائهم بالدين. قل يا أهل الكتاب هل تنقمون منا، أي هل تعيبون علينا وتنكرون منا إلا إيماننا بالله؟ هل تنقمون منا إلا أن آمنا بالله؟ هل تعيبون علينا وتنكرون منا إلا إيماننا بالله وبجميع كتبه ورسله؟ وذلك أمر لا ينكر ولا يعاب. ونظير هذا في الاستثناء العجيب قول النابغة: ولا عيب فيهم غير أن سيوفهم بهن فلول من قراع الكتائب. ونزلت الآية بسبب أبي ياسر بن أخطب ونافع بن أبي نافع وجماعة من اليهود، سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرسل الذين يؤمن بهم، فتلا آمنا بالله وما أنزل إلينا إلى آخر الآية. فلما ذكر عيسى قالوا: لا نؤمن بعيسى ولا بمن آمن به. قل يا أهل الكتاب هل تنقمون منا إلا أن آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل من قبل وأن أكثركم فاسقون؟ قيل إنه معطوف على آمنا، وقيل على ما أنزل إلينا، وقيل هو تعليل معطوف على تعليل محذوف تقديره: هل تنقمون منا إلا لقلة إنصافكم ولأن أكثركم فاسقون. ويحتمل أن يكون وأن أكثركم مبتدأ وخبره محذوف تقديره: فسقكم معلوم أو ثابت. ثم يقول تعالى: قل هل أنبئكم بشر من ذلك؟ لما ذكر أن أهل الكتاب يعيبون المسلمين بالإيمان بالله ورسله، ذكر عيوب أهل الكتاب في مقابلة ذلك ردا عليهم، فالخطاب في أنبئكم لليهود، والإشارة بذلك إلى ما تقدم من حال المؤمنين. قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله؟ مثوبة عند الله هي من الثواب، ووضع الثواب ووضع الثواب موضع العقاب تهكما بهم، نحو قوله: فبشرهم بعذاب أليم. قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله، يعني اليهود، ومن في موضع رفع خبر مبتدأ مضمر تقديره: هو من لعنه الله، هو من لعنه الله، أو في موضع خفض على البدل من شر. ولا بد في الكلام من حذف المضاف تقديره: بشر من أهل ذلك، أو تقديره: دين من لعنه الله، دين من لعنه الله. قل هل أنبئكم بشر من ذلك دين من لعنه الله. ثم يقول تعالى: وجعل منهم القردة والخنازير، مسخ قوم من اليهود قرودا حين اعتدوا في السبت، ومسخ قوم منهم خنازير حين كذبوا عيسى بن مريم. وقوله: وعبد الطاغوت، وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت، وعبد الطاغوت، القراءة بفتح الباء، وعاب بفتح الباء فعل معطوف على لعنه الله، وقرئ بضم الباء وعابود وخفض الطاغوت، وعابود الطاغوت، على أن يكون عابود اسما على وجه المبالغة أضيف إلى الطاغوت، وقرئ وعابد وعباد، وهو في هذه الوجوه عطف على القردة والخنازير. هل أنبئكم بشر، قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت؟ أولئك شر مكانا، أي منزلة، ونسب الشر للمكان، وهو في الحقيقة لأهله، وذلك مبالغة في الذم. أولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل. وإذا جاءوكم قالوا آمنا وقد دخلوا، قالوا آمنا نزلت في منافقين من اليهود، وقوله وقد دخلوا بالكفر تقديره متلبسين بالكفر، والمعنى دخلوا كفارا وخرجوا كفارا. ودخلت قد على دخلوا، ودخلت قد على دخلوا وقد دخلوا، وخرجوا تقريبا للماضي من الحال، أي ذلك حالهم في دخولهم وخروجهم على الدوام. وإذا جاءوكم قالوا آمنا وقد دخلوا، هقد وقد دخلوا بالكفر وهم قد خرجوا به، قد في الدخول وقد في الخروج. والله أعلم بما كانوا يكتمون. وترى كثيرا منهم يسارعون في الإثم والعدوان وأكلهم السحت، في الإثم الكاذب وسائر المعاصي، والعدوان الظلم، والسحت الحرام. ثم يقول تعالى لولا ينهاهم الربانيون، لولا ينهاهم عرض وتحضيض وتقريع. لبئس، اللام في الموضعين للقسم، لبئس ما كانوا يصنعون، اللام في الموضعين للقسم. ثم يقول تعالى وقالت اليهود يد الله مغلولة، غل اليد كناية عن البخل، وبسطها كناية عن الجود، ومنه ولا تجعل يدك مغلولة، أي لا تبخل كل البخل، ولا تبسطها كل البسط، أي لا تجد كل الجود. وروي أن اليهود أصابتهم سنة، سنة جهد قحط، فقالوا هذه المقالة الشنيعة، وكان الذي قالها فنحاس، ونسبت إلى جملة اليهود لأنهم رضوا بقوله، لأنهم رضوا بقوله. وقالت اليهود يد الله مغلولة، الجواب غلت أيديهم، يحتمل أن يكون دعاء أو خبرا، ويحتمل أن يكون في الدنيا أو في الآخرة. فإن كان في الدنيا فيحتمل أن يراد به البخل، أو غلوا أيديهم في الأسر، أو غلوا أيديهم في الأسر. وإن كان في الآخرة فهو جعل الأغلال في جهنم. غلت أيديهم، بل يداه مبسوطتان، عبارة عن إنعامه وجوده. وإنما ثنيت اليدان هنا، وأفردت في قول اليهود، لأن اليهود ماذا قال؟ يد الله، هذا مفرد، لكن الجواب في بل يداه. قال وإنما ثنيت اليدان هنا، وأفردت في قول اليهود يد الله مغلولة، ليكون ردا عليهم ومبالغة في وصفه تعالى بالجود، كقول العرب فلان يعطي بكلتا يديه إذا كان عظيم السخاء، إذا كان عظيم السخاء. ثم يقول تعالى في وصف اليهود كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله، إيقاد النار عبارة عن محاولة الحرب، وإطفاؤها عبارة عن خذلانهم وعدم نصرهم، ويحتمل أن يراد بذلك أسلافهم، أو يراد من كان معاصرا، أو يراد من كان معاصرا للنبي صلى الله عليه وسلم منهم. ومن يأتي بعدهم فيكون على هذا إخبارا بغيب وبشارة، إخبارا وبشارة، فيكون على هذا إخبارا بغيب وبشارة للمسلمين. كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله، ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين. ولو أن أهل الكتاب آمنوا، الآية يحتمل أن يراد أسلافهم أو المعاصرون للنبي صلى الله عليه وسلم، فيكون على هذا ترغيبا لهم في الإيمان والتقوى. ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل، إقامتها بالعلم والعمل، وذكر الإنجيل وذكر الإنجيل دليل وذكر الإنجيل دليل على دخول النصارى في لفظ أهل الكتاب. ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم، الجواب لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم. قيل من فوقهم عبارة عن المطر، ومن تحت أرجلهم عبارة عن النبات، عبارة عن النبات والزرع. وقيل ذلك استعارة في توسعة الرزق من كل وجه. ثم يقول تعالى: منهم أمة مقتصدة، أي معتدلة، ويراد به من أسلم منهم كعبد الله بن سلام، وقيل من لم يعادل أنبياء المتقدمين. ثم يقول تعالى: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، أمر بتبليغ جميع ما أوحي إليه على الاستيفاء والكمال، لأنه كان قد بلغ، وإنما أمر هنا ألا يتوقف عن شيء مخافة أحد، وإنما أمر هنا ألا يتوقف، يعني عن البلاغ أو التبليغ، وإنما أمر هنا ألا يتوقف عن شيء مخافة أحد. ثم يقول تعالى: وإن لم تفعل فما بلغت رسالاته، رسالاته. هذا وعيد على تقدير عدم التبليغ، وفي ارتباط هذا الشرط مع جوابه قولان: أحدهما أن المعنى إن تركت منه شيئا فكأنك لم تبلغ شيئا، إن تركت منه شيئا يعني ولو قليلا فكأنك لم تبلغ شيئا، وصار ما بلغت لا يعتد به، وصار ما بلغت لا يعتد به. فمعنى إن لم تفعل، وإن لم تفعل، إن لم تستوفي التبليغ على الكمال، إن لم تستوفي التبليغ على الكمال. والآخر، الجواب الآخر، القول الثاني في الجواب، أن المعنى إن لم تبلغ الرسالة وجب عليك عقاب من كتبها، من كتبها، عقاب من كتمها، ووضع السبب موضع المسبب. ثم يقول تعالى: والله يعصمك من الناس، وعد وضمان للعصمة، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخاف أعداءه ويحترس منهم في غزواته وغيرها. فلما نزلت هذه الآية قال: يا أيها الناس انصرفوا فإن الله قد عصمني، وترك الاحتراس. ثم يقول تعالى: قل يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل، أي لستم على دين يعتد به فيسمى شيئا، حتى تقيموا التوراة والإنجيل، ومن إقامتها الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم، حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم. قال ابن عباس: يعني القرآن. ونزلت الآية بسبب رافع بن حارثة وسلام بن مشكم ورافع بن خزيمة وغيرهم من اليهود، جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: إنا نتبع التوراة ولا نتبع غيرها، ولا نؤمن بك ولا نتبعك. ثم يقول تعالى: إن الذين آمنوا والذين هادوا، تقدم الكلام عن نظيرتها في البقرة، والصابون قرأت السبعة بالواو والصابون وهي مشكلة، حتى قالت عائشة هي من لحن كتاب المصحف، وإعرابها عند أهل البصرة مبتدأ وخبره محذوف تقديره الصابون كذلك، ومقدم في نية التأخير، وأجاز بعض الكوفيين أن يكون معطوفا على موضع اسم إن الذين آمنوا، وقيل إن هنا بمعنى نعم، وما بعدها مرفوع بالابتداء وهو ضعيف. إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابون والنصارى من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. لقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل وأرسلنا إليهم رسولا كلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم فريقا كذبوا وفريقا يقتلون، وحسبوا ألا تكون فتنة أي بلاء واختبار، وقرئ تكون بالرفع، وحسبوا ألا تكون قرئت بالرفع على أن تكون أن مخففة من الثقيلة، على أن هذه مخففة من الثقيلة، وبالنصب وهي حسبوا ألا تكون وبالنصب على أنها مصدرية، وحسبوا ألا تكون وهي قراءتنا، وحسبوا ألا تكون فتنة فعموا وصموا عبارة عن تماديهم على المخالفة والعصيان ثم تاب الله عليهم. قيل إن هذه التوبة رد ملكهم ورجوعهم إلى بيت المقدس بعد خروجهم منه ثم أخرجوا المرة الثانية فلم ينجبر حالهم أبدا، وقيل التوبة بعث عيسى عليه السلام، وقيل بعث محمد صلى الله عليه وسلم، ثم عموا وصموا كثير منهم بدل من الضمير أو فاعل على اللغتي أكلوني البراغيث، والبذل أرجح وأفصح. لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم، آية رد على النصارى وتكذيب لهم، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. يحتمل أن يكون من كلام المسيح وما للظالمين من أنصار أو من كلام الله. لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا الله إلا إله وما من إله إلا إله واحد وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم. أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم. ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، الآية رد على من جعله إله، وأمه صديقة بناء مبالغة من الصدق، صديقة بناء مبالغة من الصدق أو من التصديق، ووصفها بهذه الصفة دون النبوءة يدفع قول من قال إنها نبيئة، لأن هناك من يقول إنها نبيئة، لكن القرآن قال فيها صديقة وأمه صديقة، وهو مبالغة وصيغة من صيغ المبالغة من الصدق أو التصديق. كانا يأكلان الطعام، استدلال على أنهما ليسا بإلهين لاحتياجهما إلى الغذاء الذي لا يحتاج إليه إلا محدث مفتقر، ومن كان كذلك فليس بإله، لأن الإله منزه عن صفات الحدوث وعن كل ما يلحق البشر. وقيل إن قوله يأكلان الطعام عبارة عن الاحتياج إلى الغائط، ولا ضرورة تدعو إلى إخراج اللفظ عن ظاهره، لأن الحجة قائمة بالوجهين. كانا يأكلان الطعام انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر. دخلت ثم لتفاوت الأمرين ولقصد التعجيب من كفرهم بعد بيان الأدلة. ثم انظر أنى يؤفكون، أنى يصرفون. قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا والله هو السميع العليم. الآية إقامة حجة على من عبد عيسى وأمه وهما لا يملكان ضرا ولا نفعا. قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم، خطاب للنصارى، والغلو الإفراط وسبب ذلك كفر النصارى، ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا بإضغام الدال في الضاد، ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل، ولا تتبعوا أهواء قوم قيل هم أئمتهم في دين النصرانية كانوا على ضلال في عيسى وأضلوا كثيرا من الناس، ثم ضلوا بكفرهم بمحمد صلى الله عليه وسلم، وقيل هم اليهود والأول أرجح للوجهين، وقيل هم اليهود والأول أرجح للوجهين لوجهين أحدهما أن الضلال وصف لازم للنصارى، ألا ترى قوله تعالى ولا الضالين، والآخر أنه يبعد نهي النصارى عن اتباع اليهود مع ما بينهم من الخلاف والشقاق. ثم يقول تعالى ترى كثيرا، لا قبلها، لئن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم، أي في الزبور والإنجيل، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون، أي لا ينهى بعضهم بعضا عن منكر فعلوه، فإن قيل لما وصف المنكر بقوله فعلوه، والنهي لا يكون بعد الفعل، فالجواب أن المعنى لا يتناهون عن مثل منكر فعلوه أو عن منكر إن أرادوا فعله. ثم يقول تعالى ترى كثيرا منهم، إن أراد أسلافهم فالرؤية بالقلب، وإن أراد المعاصرين للنبي صلى الله عليه وسلم وهو الأظهر فهي رؤية عين. ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا، لا بئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون. ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه، يعني محمدا صلى الله عليه وسلم، ما اتخذوهم أولياء، يعني ما اتخذوا الكفار أولياء، ولكن كثيرا منهم فاسقون. والحمد لله رب العالمين. هذا حزب لا تجدن، وهنا نقف إن شاء الله على أن نواصل إن شاء الله في المجلس المقبل إن شاء الله تعالى. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.